زيد علي بن ابي طالب، زيد علي بن ابي طالب بالصيف يوم الجمعه فيش حد يدرس فيه ولا في حد يخطب فيه، هل هذا يجوز؟ مسجد علي بن ابي طالب رحنا للاوقاف بقول لك الشيخ اللي فيه ممنوع يدرس، ممنوع يدرس، احنا شو ذنبنا احنا المصلين؟ يجب ان تعالج انت تروح للاوقاف يعني وتعالجوها، قدموا عريضه. Yeah.